والرب غفار. الأخطاء كثيرة والذنوب كثيرة عديدة متوالية متعددة. قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء والأخطاء كثيرة، كما قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الأخطاء كثيرة بالليل وبالنهار، وكل بني آدم خطاء. الاستغفار يحميك من آثار هذه الأخطاء. الاستغفار الكثير يحميك من عقوبات هذه الأخطاء وهذه الزلات وهذه السيئات وهذه الذنوب. الذنوب خطيرة، لها آثار وبيلة على الإنسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر صقل، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة، توضع في قلبه نقطة سوداء أو قل بقعة سوداء. إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة، توضع في قلبه بقعة سوداء، هذه البقعة السوداء تحجب نور الهداية أو جزءا من نور الهداية، هذه البقعة السوداء تحجب بعض أنوار الهداية وبعض أنوار العلم، بعض أنوار القرآن. فإن هو نزع واستغفر صقلت، محيت، أزيلت. العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة، يعني بقعة سوداء، هذه من آثار الذنوب، من شؤم الذنب والمعصية والخطيئة. ينكت في القلب نكتة، النكتة سوداء، بقعة، نقطة سوداء توضع في القلب تحجب الأنوار، أنوار الهداية والقرآن والعلم، تحجب النور، بقعة سوداء. فإن هو نزع واستغفر بعد الخطيئة، قال: يا رب اغفر لي، طلب من الله المغفرة والمسامحة والصفح والعفو والتجاوز، رجع إلى الله عز وجل. إن فعل هذا صقلت هذه النكتة أو هذه البقعة، أزيلت ومحيت، عادت الأنوار مرة ثانية تنفذ وتدخل إلى القلب، تصل إلى القلب إلى داخله. وإن هو عاد للذنب ولم يستغفر، عاد للذنب ولم يستغفر، زيد فيها في هذه النكتة، في هذه البقعة أو في هذه النقطة، زيد فيها حتى تعلو على قلبه، تخيم على القلب وتحجب القلب وتكسو القلب. فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الكسب، كسب السيئات، يسبب الران على القلب، النكت، هذه البقع السوداء. الاستغفار يحميك من هذه البقع، يحافظ على قلبك منيرا مضيئا لامعا صحيحا سليمة في حالة طيبة، فإن نزع واستغفر صقلت. هذه النكتة. إذن نحن نحتاج إلى الاستغفار حتى نحافظ على قلوبنا مضيئة ومنيرة. نحتاج إلى الاستغفار الكثير حتى ننجو من العذاب ومن العقاب يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد مسلم يعمل ذنبا إلا وقف الملك 3 ساعات، فإن استغفر محي ولم يعذبه الله يوم القيامة. هذا العبد المسلم إذا أذنب ذنبا من رحمة الله أن الملك لا يتعجل بكتابة هذا الذنب، وإنما يتوقف 3 ساعات. فإن استغفر هذا المسلم محيا هذا الذنب ولم يكتب عليه ولم يعذبه الله يوم القيامة، لأن هذا عبد استغفر، رجع إلى الله، عاد إلى الله، تاب إلى الله، اعترف على ذنبه بالخطأ، على نفسه بالخطأ، أقر على نفسه بالخطأ وبأنه عبد وبأنه محتاج وفقير وضعيف، وأقر بأن الله هو الغفار التواب، هو القادر القوي المنتقم، فرجع إليه وطلب منه المغفرة أن يستر هذا الذنب وألا يعاقبه عليه. هكذا العبد المؤمن تواب، العبد المؤمن رجاع، العبد المؤمن يستغفر مهما أذنب ومهما تكرر منه الذنب ومهما أكثر حتى من الذنوب، لا ييأس، لا ييأس من رحمة الله، لا يقنط من رحمة الله. قال الله عز وجل عن نفسه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. العبد إذا رجع إلى الله وتاب وندم وطلب من الله المغفرة، فالله عز وجل لا يحرمه ولا يرد ولا يمنعه سبحانه وتعالى. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي. قال الله عز وجل: استغفر عبدي، علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم عاد فأذنب ذنبا. هذا العبد ثم عاد فأذنب ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم عاد إلى الذنب فقال هذا العبد: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك فاصنع ما شئت. رجاء العلماء يقولون في تفسير هذا الحديث أن هذا عبد رجاع، علم الله منه أنه سيرجع بعد كل ذنب، سيرجع يقول أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. علم ربنا عز وجل أن هذا عبد رجاع، أذنب الذنب الأول فعاد إلى الله وقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، تاب وطلب من الله المغفرة. قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. العبد ما دام يرجع إلى الله يعلم أن له ربا غفارا توابا رحيما ومنتقما، فعاد إلى الله طالبا منه المغفرة والمسامحة وعدم العقاب، فالله عز وجل يرضى من العبد بهذا، يرضى من العبد بهذا، هذا الإقرار وهذا الاعتراف وهذا الندم وهذا الرجوع إليه سبحانه. أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، يقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فيغفر الله عز وجل له. هذا العبد تكرر منه الذنب 3 مرات فقال الله عز وجل اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ليس هذا تصريحا لهذا العبد أن يعمل ما شاء من الذنوب، فالله لا يأمر عباده بالذنوب والخطايا، ولكنه العلم علم الله من هذا العبد أنه عبد رجاع سيرجع إلى الله في كل مرة بعد أن يذنب، سيرجع إلى الله ويندم ويتوب ويقول أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، سيطلب المغفرة بعد كل مرة. لذلك نقول أخي إذا تكرر منك الذنب لا تيأس، إن ضعفت ووقعت في الذنب لا تيأس، بعد كل مرة قل يا ربي أذنبت ذنبا ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم. لا تقل أنا أذنبت الذنب وتبت وعدت إليه وتبت ثم عدت إليه وتبت ثم عدت إليه، أنا توب في كل مرة، عندما أتوب في المرة الأخيرة سأطلب من الله المغفرة. ما يدريك أنك تعيش إلى هذه المرة الأخيرة، ما يدريك أنك توفق، أنك توفق لطلب المغفرة في المرة الأخيرة. ما الذي يدريك؟ ما الذي أمنك؟ ما الذي أنبأك؟ من الذي بشرك؟ ما الذي طمأنك؟ أنت لا تدري. بعد كل مرة تب إلى الله، قل يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. المغفرة هينة على الله، سهلة يسيرة على الله، ليست كبيرة والله بل هي سهلة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. المغفرة هينة، لماذا تستبعدها أنت؟ ولماذا تستعظمها أنت؟ لماذا تراها قريبة؟ لا والله هي سهلة. إياك أن تظن أو تعتقد أن ذنوبك أكبر من مغفرة الله، هذا ظن سيء. الله عز وجل يغفر لك ولغيرك ولكل الخلق إن شاء سبحانه وتعالى، مغفرته واسعة، فإياك أن تيأس وإياك أن تتهاون بشأن المغفرة تعتبرها أمر له بدائل، أبدا. عليك أن تنظر إلى المغفرة على أنها السبب الوحيد لنجاتك من عذاب الله، المغفرة والرحمة ليس لها بديل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت كأنك أنت عندك بدائل يعني لو ربنا شاء يغفر لك ما شاءش ما يغفر لكش كأنك أنت مستغني عن هذه المغفرة أبدا لا غنى لنا عن المغفرة ولا بديل عندنا عن المغفرة ليس لنا إلا المغفرة ليس أمامنا إلا المغفرة لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت النبي نهانا عن هذه الكلمة عن هذه العبارات لأنها طريقة في الاستغفار تدل على أن هذا العبد يستقل بالمغفرة يعني ربنا غفر له ماشي ما غفرلوش حرمه ماشي كأنه عنده بدائل أو يستطيع النجاة من غير المغفرة أبدا والله قل يا رب ليس لي إلا رضاك ليس لي إلا رحمتك ليس لي إلا مغفرتك اللهم اغفر لي وارحمني النبي قال ليعزم المسألة ليدعو بقوة اللهم اغفر لي وارحمني لا غنى لي عن رحمتك لا غنى لي عن مغفرتك هكذا أيضا المغفرة تسع الجميع ذنوبك أنت وذنوب غيرك وذنوب الخلق النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجلا قال لرجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك يقال كما جاء في الروايات أن رجلا عابدا كان يمر به رجل مسرف مسرف رجل المسرف كل شوية يعدي على العابد العابد مجتهد فالعابد يقول له يا هذا اتق الله ودع ما أنت عليه فإنه لا يحل لك فيقول أبعثت علي رقيبة خلني وربي ثم يمر علي يقول يا فلان اتق الله ودع ما أنت عليه فإنه لا يحل لك يقول أبعثت علي رقيبا خلني وربي فلما تكرر هذا المشهد قال هذا العابد بعد أن عبد الله 60 سنة 60 سنة قال والله لا يغفر الله لفلان المغفرة واسعة جدا تشمل فلان وعلان تشمل كل الخلق ربنا اللي قال يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار يا العباد كلهم كل بني آدم خطاء كل البني آدمين يخطئون ورحمة الله واسعة للجميع لكل بني آدم لكل الخطائين من الذي يضيقها من الذي يحرم إنسانا من مغفرة الله المغفرة واسعة جدا اللي يطلب يقول يا رب اغفر لي ربنا يغفر له من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ربنا ما بيردش حد ربنا ما بيحرمش حد لا يغفر الذنوب إلا الله هو الغفار هو الغفور الغفار لا يغفر الذنوب إلا الله أين يذهب العباد ممن يطلبون المغفرة إلا من الله فمن طلب المغفرة من الله غفر الله له لا يحرم أحدا فأنت أخي مهما بلغت ذنوبك لا تيأس ارجع إلى الله قل يا ربي ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت عد إلى الله عز وجل ربنا جل وعلا قال من استغفرني وهو يعلم أني ذو مغفرة غفرت له المغفرة سهلة وهينة لا تستبعدها لا على نفسك ولا على غيرك مهما بلغت ذنوبك لو بلغت عنان السماء ثم استغفرت الله غفرها لك مهما كانت المغفرة طيب ما أحلاها ما أحلاها وما أجملها عبودية عملية افتقار إلى الله عز وجل، إقرار أنك عبد وأنه الرب، إقرار أنك مذنب خطاء وأن الله غفور رحيم. فأنت أخي استغفر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يستغفر الله في اليوم والليلة 12,000 مرة، فلما سئل عن ذلك قال: على قدر ذنوبي، على قدر ذنوبي. فكم مرة نستغفر نحن في اليوم والليلة؟ نحتاج إلى استغفار كثير واسترحام وندم وتوبة وعودة ورجوع إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: وا ذنوباه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الرجل قل: اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عد، يعني إلى نفس المقالة. فقال الرجل: اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: عد. فقال الرجل: اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا قد غفر الله لك. الرجل جاء يقول: وا ذنوبا، يشكو من كثرة الذنوب، يتألم، يتوجع من كثرة الذنوب. وا ذنوبا، يخاف من ذنوبه، يخاف من ذنوبه. وا ذنوبا، هذا رجل بكاء يبكي من كثرة الذنوب، من أعداد الذنوب، يخاف من عاقبة الذنوب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. قالها الرجل 3 مرات، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة من الله عز وجل. هل اشتكيت ذنوبك؟ هل خفت من ذنوبك؟ هل قلت وا ذنوبا؟ هل قلت وا ذنوبا؟ هل قلت هذه الكلمات؟ هل خفت منها؟ هل تألمت؟ هل توجعت؟ هل انتبهت إلى كثرة الذنوب؟ هل طلبت من الله عز وجل أن يغفرها لك؟ عد إلى الله عز وجل. إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا ابن آدم، يقول الله: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرتها لك. ولا أبالي، خطايا بعدد التراب هينا على الله عز وجل. لمن داوم على الاستغفار ولزم الاستغفار، لمن طلب المغفرة من الله عز وجل. أما إن نسي العبد الاستغفار أو تعمد ترك الاستغفار فهو على سبيل الهلكة والعياذ بالله. إذا نسي العبد الاستغفار أو تعمد حتى ترك الاستغفار يأسا من مغفرة الله واستبعادا لمغفرة الله فهو على سبيل الهلكة والضياع والوباء والبوار عياذا بالله من ذلك. الإنسان لا ييأس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. وفي رواية: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. المغفرة هينة على الله، يسيرة على الله، على العبد أن يتعلق بالله، أن يتعلق بالله، على العبد أن يرجع إلى الله وأن يتوب إلى الله وأن يندم على ما فات وأن يطلب المغفرة من الله وأن يحسن ظنه بالله. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا. اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا. اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وأعز المسلمين في كل مكان. اللهم مكن للمسلمين في كل مكان. اللهم قوي المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالكافرين. اللهم أحصهم عددا. اللهم أحصهم عددا. اللهم أحصهم عددا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، مرض أحد السابقين وعاده عواد من أحبابه وأصحابه فسألوه عن حاله: ماذا تشتكي؟ حاسس بإيه؟ إيه شكوتك؟ اللي وجعك؟ ماذا تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. قالوا: وماذا تشتهي؟ قال: مغفرة ربي. مغفرة ربي، أشتهي مغفرة ربي. الإنسان يطلب المغفرة، يبحث عن المغفرة، يسأل عن المغفرة باستمرار. هذه يعني صفات السابقين. المؤمن بيكثر من الاستغفار في كل الأحوال. وصف الله عز وجل المؤمنين قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. مع أنه كان بيصلي من شوية، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ده سهران طول الليل بيصلي، ثم يختم قيام الليل بالاستغفار، كأنه مذنب، كأنه مقصر. المؤمن كده لا ينظر إلى أعماله، لا يعجب بأعماله، وإنما ينساها. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقت السحر يختم قيام الليل بالاستغفار، كأنه قد مقصر من شوية. المؤمن كده دايما يشعر أنه مقصر في حق الله، مفرط في جنب الله عز وجل، يطلب المغفرة باستمرار. النبي علمنا عليه الصلاة والسلام بعد أن ننتهي من الصلاة أن نستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. نحن كنا بنصلي عشان أنت سهيت في الصلاة، انشغلت، سرحت، غفلت عن ربك عز وجل. هذه الغفلة خطيئة، معصية. تستغفر الله، تطلب من الله عز وجل المغفرة. والمغفرة جماعة في كل وقت، يعني النبي هو راكع وهو ساجد عليه الصلاة والسلام كان يقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، طلب المغفرة هو راكع هو ساجد، بعد ما يقول سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، المغفرة هو ركع طلبها، هو ساجد طلبها. قبل ما يسلم بعد التحيات سيدنا أبو بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال قل في دبر الصلاة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، فاغفر لي وارحمني. اطلب المغفرة، مهم جدا يا جماعة أن الإنسان يطلب المغفرة في كل وقت، في آخر الصلاة، في نص الصلاة، في أول الصلاة، في آخر الليل، في أول الليل، بعد الصلاة، بعد ما يسلم حتى من الصلاة، طلب المغفرة كتير، ده مهم جدا جدا. وهي دي الدعوة اللي يعني الإنسان يبقى طالبها باستمرار. كل الأنبياء قالوا لقومهم إيه؟ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. سيدنا نوح قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. كل الأنبياء مهم جدا طلب الاستغفار. زي ما قلت لك، طول ما أنت بتطلب كتير فأنت على سبيل النجاة. أول ما تيأس وتقول لا أنا ما استاهلش، أنا ما استحقش، ده المغفرة بعيدة عليا، أصل أنا كل شوية برجع للذنب، حتى لو رجعت له مليون مرة، مش بقول لك ارجع للذنب ولا بجرأك عليه، توب إلى الله، استحي من الله، بس أقول لك لو ضعفت، لو ضعفت ورجعت للذنب تاني ارجع للطلب المغفرة تاني. يا رب أنا ضعفت، يا رب أنا أذنبت، يا رب أنا أخطأت، يا رب أنا أجرمت، يا رب أنا أسرفت، يا رب أنا قصرت، يا رب اغفر لي. طول ما أنت عارف أن ربنا بيغفر الذنب واللي هو بيعاقب عليه سبحانه، لما أنت عارف المعلومة دي بتعمل بيها باستمرار، ربنا يديلك. كل ما تطلب المغفرة ربنا يغفر لك. أول ما تيأس تقول لا خلاص مفيش فايدة، مفيش فايدة، هو ده الضياع، هي دي الهلكة، فما تستبعدش مغفرة الله عز وجل، اطمع فيها وتعلق فيها انت وغيرك. اوعى تضيقها على نفسك، واوعى تضيقها على حد غيرك. ربنا بيغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب ربنا بيغفر. المرأة البغي من بني اسرائيل لما شافت الكلب عطشان وبيلهث من شدة العطش فخلعت موقها ونزلت البئر وملأته ثم صعدت وسقط الكلب، النبي يقول فغفر الله لها. المغفرة مش بعيدة. والعابد اللي قلت لك عليه بيعدي على العاصي 60 سنة عبد ربنا، وشوف العاصي عصى ربنا كم سنة، كثيرة جدا. وبعدين لما قال والله لا يغفر الله لفلان، قال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عمله. المغفرة هينة جدا، اوعى تستبعدها، اوعى تيأس منها مهما عملت. هو ده المطلوب يا جماعة، مهما عملت خليك رجاع، خليك رجاع إلى الله. كل ما تذنب ذنب يا رب أنا أذنبت اغفر لي، ربنا ما بردش حد، ربنا ما بردش حد سبحانه وتعالى. المغفرة يعني وسعت كل شيء، ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. المطلوب بس انت باستمرار رب اغفر لي وارحمني. النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم 100 مرة، 100 مرة في المجلس. الصحابة يعدوا للنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، أو رب اغفر لي وارحمني، 100 مرة في المجلس الواحد النبي طالب المغفرة عليه الصلاة والسلام. مهمة جدا ان احنا جماعة يبقى باستمرار يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي. اطلب كتير، اوعى تستعمل، اوعى تنساها. عارف لو نسيتها هو دي، هي دي الخطورة. ان انا مثلا اعمل ذنب وانسى، اقول يا رب اغفر لي، عدت ساعة وملك الحسنات يعني امير على ملك السيئات. الحسنات ليها ملك بيكتبها والسيئات ليها ملك بيكتبها، وملك الحسنات امير على ملك السيئات. يجي ملك السيئات يكتب السيئة اللي انت عملتها، يقول له ايه؟ امسك ساعة، اخر ساعة، وبعدين عشان انت تستغفر تفتكر، انت ما افتكرتش. يجي ملك السيئات عايز يكتبها، ملك الحسنات يقول له اخر ساعة عشان انت تفتكر تنتبه، انت اذنبت اخطأت وانت ناسي، ناسي. عايز يكتبها ملك السيئات، ملك الحسنات يقول له اخر ساعة. في بعض الروايات ان هم 6 ساعات كمان مش 3 عشان انت تفتكر. بس مين اللي افتكر على طول؟ لما تعمل ذنب بسرعة في ساعتها وراها على طول تطلب المغفرة. لو نسيت خطر، او تعمدت قلت ايه يعني ده المغفرة بعيد عليا، هو انا استاهل، هو انا استحق، هو ربنا يغفر اللي زي حالاتي؟ ايوه يغفر اللي زي حالاتك، يغفر اللي زي حالاتك والاوحش منك. ها فاوعى تستبعد المغفرة. نسأل الله عز وجل ان يفتح لنا ابواب المغفرة، وان يفتح لنا ابواب الرحمة، وان يفتح لنا ابواب البركة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.